Book 2 24 24 المواعيد ساستانك هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ يسي لي بروبوستيو بروبوستيلا أوتوبوس لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Čekao. Čekala sam te pola sata. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Nemaš mobitel kod sebe. كن دقيقا في المرة القادمة. Sledeći put budi tačan. خذ سيارة أجرة. في المرة القادمة. Sledeći put uzmi taksi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Sledeći put ponesi kišobran. غدا عندي عطلة. Sutra imam slobodno. هل سنلتقي غدا؟ Hoćemo li se sutra sastati? يؤسفني غدا لا يناسبني. Žao mi je, sutra ne mogu. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Imaš li za ovaj vikend već nešto planirano? أو قد صرت متواعدا؟ Ili već imaš dogovoren sastanak. Aktarihu an naltaqi fi utlati nihajati l'usbu'a. Predlažem da se nađemo za vikend. Hal naqumu bi nuzha? Hoćemo li na piknik? Hal nusafiru ila šati? Hoćemo li se odvesti? Do plaže. هل نسافر إلى الجبال؟ Hoćemo li ići u planine? سأخذك من المكتب. Doći ću po tebe u kancelariju. سأخذك من المنزل. Doći ću po tebe kući. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. دوتشي تشو بو تيبي نا أوتوبوسكو ستانيتسو.